أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعني هذا الأمر العظيم الذي هذا الأمر الحكيم الذي يفرق هو من عند الله عز وجل. إنا كنا مرسلين يعني نحن الذي نرسل في الآيات ونرسل الرسل ونرسل الرياح. فالمرسلون هنا شاملة لكل ما يرسله الله عز وجل، والله تعالى يرسل الرياح. الدليل أجل نعم آية من القرآن تدل على أن الله يرسل الرياح، وأرسلنا الرياح لواقف بارك الله فيه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. كذلك يرسل الرسل، دليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينة بارك الله فيه. كذلك يرسل الأوامر، يرسل الأوامر، فإن الله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.